على كل الأحوال إحنا في المحاضرة الماضية كنا قد انتهينا من الحديث عن تقسيم كان وأخواتها من حيث التصرف والجمود، وعرفنا الفعل المتصرف وعرفنا الفعل الجامد، ثم قسمنا هذه الأفعال إلى ثلاثة أقسام من حيث التصرف والجمود، أو هي بالأحرى إلى قسمين: قسم أفعال جامدة، فعلان ليس ودامة أي لا تتصرف مطلقا، والقسم الثاني أفعال متصرفة، وهي تنقسم إلى قسمين أيضا: أفعال تتصرف تصرفا تاما وأفعال تتصرف تصرفا ناقصا. الأفعال التي تتصرف تصرفا تاما سبعة أفعال، والأفعال التي تتصرف تصرفا ناقصا أربعة أفعال، ودرسنا على هذين القسمين شواهد كثيرة ومتعددة أوضحنا فيها أن كل صيغة، كل تصرف من الماضي يأتي يعمل عمل الماضي، أي يرفع فاعلا يرفع اسما وينصب خبرا، سواء كان فعل مضارع أو أمر أو اسم فاعل أو مصدر. هل من سؤال عما سبق في أي سؤال أو استفسار أو تعليق؟ إذا نبدأ في الحديث عن تقسيم آخر، وهو تقسيم كان وأخواتها من حيث النقص والتمام. وبداية لا بد أن ننوه إلى أن الأصل في هذه الأفعال أنها ناقصة، يعني النقص في هذه الأفعال هو الأصل وليس التمام. قبل أن نوغل في ذلك لا بد من تعريف الفعل الناقص والفعل التام، يعني أن نوضح ماذا نعني بقولنا فعل ناقص. نحن في البداية كنا وضحنا ماذا نعني بقولنا فعل ناسخ، وقلنا إن النسخ معناه الإزالة والتغيير. الآن ماذا نعني بقولنا فعل ناقص؟ طيب اللي في الآخر بدي أسمع. شوف هذا صحيح. الفرق بين الفعل الناقص والفعل التام أن الفعل التام يكتفي بمرفوعه سواء كان فاعلا أو نائبا عن الفاعل، ولا يحتاج إلى منصوب ليكمل معناه حتى لو كان المفعول به. قل آمنت بالله ثم استقم، استقم جملة كاملة تتكون فقط من فعل وفاعل. هذا الفعل تام ولا ناقص؟ هذا فعل تام، لأنه اكتفى بفاعله، ومعنى اكتفى بمرفوعه أي تم معناه بهذا المرفوع، بخلاف الفعل الناقص الذي لا يكتفي بالمرفوع بل يحتاج إلى منصوب لإكمال معناه. فلو قلت أصبح الجو، هتسألوني ماله، ما خبره، ما قصته، يعني إذن هو يحتاج إلى إيه؟ إلى خبر لإكمال، ومن هنا جاء النقص فيه. شوف الإنسان إذا احتاج إلى شيء معناه أنه إيه؟ ناقص عنده. إذن أحد أسباب النقص في هذه الأفعال هي احتياجها إلى خبر لإكمال معناها. بعض النحاة بيقولوا أيضا في هناك سبب آخر لتسميتها بالأفعال الناقصة، وهي أن الحدث فيها ناقص، يعني تدل على الزمن، عشان لهذا احنا لما قلنا كان تدل على اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي، ما تكلمناش عن حدث، لأن الحدث فيها ناقص. شوف أنا لما أقول ضرب، قرأ، درس، فيها حدث، فيها حدث القراءة، حدث الدراسة، حدث الفهم، لكن كان ما فيها حدث، إذن الحدث أيضا إيه؟ ناقص فيها. ومن هذا الباب قيل هذه أفعال ناقصة، إما لكونها تحتاج إلى الخبر أو لكون الحدث ناقصا فيها. وقد قسم النحاة هذه الأفعال من حيث النقص والتمام إلى قسمين: أفعال لا تأتي إلا ناقصة، خلاص هي الأصل فيها النقص، ولا يمكن أن تأتي تامة مطلقا، وهي ثلاثة أفعال: ليس، وفتئ، وزال. ليس، فتئ، زال، هذه الأفعال الثلاثة لا يمكن بأي حال أن تأتي تامة، أي لا يمكن بأي حال أن تكتفي بمرفوعها، بل هي دائما في حاجة إلى منصوب، فهي دائما أفعال ناقصة. هذا هو القسم الأول. القسم الأول أفعال تأتي في الأصل ناقصة لكنها يمكن أن تأتي تامة بشرطين. طبعا هي باقي الأفعال، إحنا إذا قلنا عدد هذه الأفعال 13 فعلا، استثنينا منها 3 لا تأتي إلا تامة، يتبقى عندنا 10 أفعال يمكن أن تأتي ناقصة وتامة. هي طبعا في الأصل أفعال ناقصة لكنها يمكن أن تأتي أفعال تامة كما قلت بشرطين، لأن الأصل كما قلت الأصل في هذه الأفعال النقص، لكنها يمكن أن تأتي تامة كما قلت بشرطين. الشرط الأول أن تتضمن معنى فعل تام. هذا هذا هذا موضوع التضمين، موضوع ضخم في اللغة العربية. هذا الفعل الناقص إذا تضمن معنى فعل تام هذا الشرط الأول. والشرط الثاني، ما هو الشرط الثاني يترتب على الشرط الأول، إذا تضمن معنى فعل تام فإنه في الشرط الثاني يكتفي بمرفوعه لإكمال معناه. إذن هو الأصل في هذه المسألة أن يتضمن الفعل الناقص معنى فعل تام، وفي هذه الحالة يكتفي بمرفوعه فيصبح فعلا تاما، يعني ينتقل من كونه فعل ناقص إلى أن يصبح فعلا تاما. وهناك أمثلة كثيرة ومتعددة على هذه الأفعال في القرآن الكريم وفي الشعر وفي غيرها، انتقل فيها الفعل الناقص من كان وأخواتها من النقص إلى التمام، لأنه أولا تضمن معنى فعل تام، وثانيا لأنه اكتفى بمرفوعه. ولندلل على ذلك في قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا إحنا رجعنا إلى معنى الآية حنجد أن كان بمعنى وجد، يعني أن يعني أنت أدنت أحدا ما مبلغا من المال، استدان منك أحد ما مبلغا من المال ثم حدد موعدا فذهبت إليه فوجدته معسرا، هاي معنى كان ذو عسرة، يعني وجدته معسرا فنظرة إلى ميسرة، يعني ما تروحش للشرطة وتقدم هذه الروح الإسلامية يعني الجميلة، إن والله يعني الرجل معوش، فنظرة إلى ميسرة، يعني بتوعده موعد، بتقول له طيب الشهر الجاي القادم ما في مشكلة. إذن معنى كان في هذه الآية معنى وجد. إذن هي تضمنت معنى فعل تام واكتفت بفاعلها، أين فاعلها؟ ذو عسرة. إذن هي فعل ناقص ولا تام؟ إذن موضع الشاهد في هذه الآية كان، حيث جاء فعلا تاما لأنه تضمن معنى فعل تام وجد واكتفى بفاعله ذو عسرة. مين تعيد للشاهد؟ لا بدون صوت. لو سمحت. كان معنى وجد. يا ستي وجد ولا وجد؟ لا لا لا، هي الحقيقة يعني إحنا من المعنى إن كان ذو عسرة، لما إحنا نتكلم عن كان ذو يعني إن وجدته معسرا، وجدته مش يعني وجد، بصير فيها بناء للمجهول ومش معروف الفاعل، لكن هي الحديث موجه للذي أدان المستدين. مين تعيد للشاهد؟ قول يا حنين بس يعني ماشي، بس ترفعيش صوتك تاني مرة. الشاهد كان جاءت فعل تام لأنها تضمنت معنى فعل تام بمعنى الموجدة واكتفت لفاعلها وهو ذو عسرة. قال الشاعر في شاهد على ذلك: إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء. إذا كان الشتاء يعني إذا جاء، إذا دخل، إذا حل الشتاء. إذا كان طبعا هو الشاعر بيوصي أهله بيقول لهم إذا حل الشتاء أدفئوني. سألوا لماذا في سؤال مقدر، سألوا لماذا، قال لهم لأن الشيخ يهرمه، وفي بعض الروايات يهدمه، يعني رواية يهرمه يعني يزيده كبرا في السن، أو يهدمه يعني بكسره الشتاء، فهو عشان هيك قال لهم أدفئوني. موضع الشاهد في هذا البيت أيضا كان، جاءت فعلا تاما لأنها تضمنت معنى فعل تام اللي هو دخل أو حل أو جاء، واكتفت بفاعلها اللي هو الشتاء. مين تعيد للشاهد؟ نعم هناك. كان واكتفى بالفاعل وهو كلمة إيه؟ الشتاء. طيب نعرب بيت الشعر هذا، جميل البيت الحقيقة يعني، جميل. نبدأ في هذه الجهة، بلاش هذه الجهة لأحسن حيهرب. قولي يا بنتي إذا كلام جميل والله، هذا صحيح يعني، يعني إذا ظرف لما يستقبل من الزمان تضمن معنى الشرط مبني على السكون في محل نصب. هفسر لكم لأنه هذا بده تفسير الحقيقة. ظرف لأنه ظرف يعني، بقول إذا كان الشتاء يعني في الوقت الذي يأتي فيه الشتاء. إذا هنا إيه؟ ظرفية، وهي ظرفية زمانية وليست ظرفية إيه؟ مكانية. إذا هو ظرف لكنه لما يستقبل من الزمان يعني للمستقبل. فأنا أقول إذا جئتني أكرمتك، إذا درست نجحت، بيحدث هذا كله وين؟ في المستقبل. إذا هي ظرف لما يستقبل من الزمان. إحنا عندنا في إذ ظرف لما مضى من الزمان، إذ جاء، إذ جاء، هذا إذ ظرف لما مضى، لكن إذا ظرف ليه؟ للمستقبل من الزمان، تضمن معنى الشرط. واضح في ما في شيء، في ترتيب شيء على شيء. إذا جئتني أكرمتك، الإكرام مترتب على المجيء. إذا درست نجحت، النجاح مترتب على الدراسة. إذا كان الشتاء فأدفئوني، الإدفاء مترتب على حلول الشتاء. إذا هو أيضا لكن هو ليس جازما، علشان هيك احنا بنقول ظرف تضمن معنى الشرط. طبعا هو مبني على السكون في محل نصب. محل نصب إيه؟ ما احنا قلنا ظرف، احنا في الأول قلنا إيه؟ ظرف. إذا هو في محل نصب ظرف كأننا قلنا. أعيد تاني الإعراب، ظرف لما يستقبل من الزمان تضمن معنى الشرط مبني على السكون في محل نصب. كان اللي جنبك، كان فعل ناقص. شوف لاحظ معي الفرق، لو كان ناقص بقول فعل ماضي ناقص، لكن ما دام ليس ناقص، احنا هنا قلنا اتفقنا على انه ايه؟ فعل ماضي مبني على الفتح، لانه احنا في الفعل ضرب وهو فعل تام، اذا اعربنا بقول ايه؟ فعل ماضي مبني على الفتح. نفس الكلام بيتكرر هنا، بقول فعل ماضي مبني على الفتح. الشتاء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فأدفئوني بدنا نقف هنا، بدنا نقف هنا، وواحد تقول لي ايه ما معنى قولنا الفاء واقعة في جواب الشرط؟ احنا بيطمر معنى كثير كثير، ما بنقول الفاء واقعة في جواب الشرط، بدي اعرف ما عمل هذه الفاء، ما فائدتها، ما وظيفتها؟ قولي يا بنتي لو سمحت، لو سمحت اجلسي. لا هي صح، فاء ليست سببية، هي واقعة في جواب الشرط، انا فقط سألت ما معنى. قولي يا بنتي فعلا ربطت ما بين جواب الشرط وفعل الشرط. ليش؟ لأن الأصل في الجملة الشرطية أو في الأسلوب الشرطي أن يكون فعل الشرط وجوابه فعلين مضارعين. وتجاوز النحاة فقالوا لو كان ماضيين فلا بأس، أو لو كان أحدهما ماضيا والآخر مضارعا أيضا لا بأس. يعني الأصل أقول إن تدرس تنجح، إن درست نجحت، إن تدرس نجحت، إن درست تنجح، جائز. قالوا في غير ذلك لو وقع جوابا للشرط بغير الفعل المضارع أو الماضي لابد أن يتصل بالفاء لتربط بينه وبين فعله. وابن مالك قالنا اسمية طلبية وبجامد وبقد وبالسين وهكذا، يعني هي عدد الجمل التي لا يصح، واعتقد انكم درستوها في النحو الصرف متطلب الجامع، لا يصح ان تقع جوابا للشرط الا بالفاء. احدها الجمله الطلبيه، سواء كانت فعلها فعل امر او نهي او غير ذلك. وهذه الجمله ادفئوني جمله طلبيه فعلها فعل ايه؟ امر. فالفاء هنا ربطت، هي واقعه في جواب الشرط، اي ربطت جواب الشرط بفعله، جواب الشرط بالفعل. فالفاء طبعا هذه تختلف عن فاء السببية وفاء التعليل وغيرها من الفاءات. هي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أدفئوني اللي عليها الدور يعني تقصدين ضمير متصل صحيح. طيب خلينا بس خلينا نعربها تاني وبعدين بنعرب ني. يعني احنا عربنا الى الان ادفئوا، ضل عندنا ايه؟ ني. فأدفئوني كما قلنا أدفئوني فعل أمر مبني على حذف النون. لماذا؟ لأن مضارعه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل اللي عليها الدور. أكملي. خلصنا من الواو. خلينا في النون لسه ما أعربت النون. أنت عرفتيها فقط. يعني أنت من أقسام النون إنها نون وقاية. أنا قبل ما نعرف إعرابها بدي أعرف ما معنى نون وقاية وما فائدتها وما عملها اللي في الآخر هناك. متى إذا اتصلت به ياء المتكلم؟ أيوة، ما هو لازم يكون في متى. يعني تقل فعل من الكسر متى؟ إذا اتصل به. لماذا؟ لأن ياء المتكلم يناسبها أن نكسر الحرف السابق لها. طب ماشي، لكن الأفعال لا تكسر. ولذلك لما أقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح، لو نسبته إلى نفسي بدي أقول ضربي، فالباء بتكون مالها مكسورة وهذا لا يجوز، فقل ضرباني. لاحظوا معي الباء ظلت مالها مبنية على الفتح. إذن هي وقت الفعل من الكسر لما اتصل بياء المتكلم، لأن الأفعال لا تكسر مطلقا. ولهذا سنجد أن هذه النون اللي هي نون الوقاية تدخل على الحروف الناسخة جوازا. بقول إني وإنني وكأني وكأنني جوازا، لأنه حرف والحرف يكسر. لكن مع الأفعال تدخل النون وجوبا إذا اتصل الفعل بياء المتكلم. فالنون كما قالت أختكن نون الوقاية حرف مبني، كما قلت نون الوقاية حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، اللي عليها الدور الياء. صحيح، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إذا كان الشتاء فأدفئوني اللي عليها الدور. فإن طبعا تعليلية صحيح، لأنه في كأن هناك سؤال مقدر لماذا. يعني كأن الشاعر عندما قال لأهله إذا كان الشتاء فأدفئوني قال له أهله لماذا، في سؤال مقدر. فقالهم إيه؟ لأن كأنه قال لأن الشيخ، فالفاء هنا إيه؟ أفادت التعليل. حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أكملي. إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كلام صحيح، إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اللي وراء الشيخة صحيح، اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة يهرمه. ليش انت ما هي لا، الهاء لا تقع في محل رفع. خليك معي لحظة لو سمحت. الهاء والكاف وياء المتكلم لا كضمائر متصلة لا تقع في، ويمكن هذا المحاضرة الماضية احنا تكلمنا في كونك لا تقع في محل رفع، بل الهاء ما دام اتصلت بفعل إذن هي في محل نصب مفعول به. ما هي إذا اتصلت هنا بفعل وإذا اتصلت باسم فهي في محل جار مضاف إليه. إذن يهرمه، يهرم فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. الشتاء ليش خبر؟ فاعل. من الذي يهرم الشيخة؟ الشتاء، فهي ايه؟ فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة اللي عليها الدور. اين خبر ان؟ لو سمحت الاخت اللي هناك، يعني في محل رفع جملة يهرمه الشتاء في محل رفع خبر ان. عيد تاني، جملة يهرمه الشتاء في محل رفع خبر إن. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عن هذا البيت في الشاهد أو في الإعراب؟ تحكوش مع بعض، قلت تتكلموا معي. شاهد على أصبح وأمسى كفعلين تامين قول الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي حين يدخل وقت المساء وحين يدخل وقت الصباح. إذن تمسون في هذه الآية وتصبحون بمعنى تدخلون أو يدخل وقت، إذن هي فعل إيه؟ تام، لأنها تضمنت معنى يدخل واكتفت بالفاعل وهو الجماعة. إذن موضع الشاهد في هذه الآية تمسون وتصبحون، حيث جاءت فعلا تاما لأنها تضمنت معنى فعل تام وهو الفعل يدخل، واكتفت بالفاعل وهو واو الجماعة. مين تعيد للشاهد؟ قولي يا بنتي. واكتفت بفاعلها أو بمرفوعها وهو والجماعة. شاهد آخر كما ترون قول الشاعر اللي هو إمرء القيس: وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي. يعني هو بيصف الليل اللي بات، هذا اللي بيتكلم عنه، يعني دخل في الليل ودخلت عليه الليلة، وكانت ليلته كليلة ذي العائر يعني المريض، الأرمد أي المصاب بالرمد والعياذ بالله، لأنه المصاب بالرمد وخاصة في ليالي الصيف لا يستطيع أن ينام. ما جربتوش؟ إن شاء الله ما بتجربوش. أنا ما جربتش، لكن هو يقال إنه طبعا هي التهابات شديدة في جفن العين، مش في العين، في جفن العين، فيشعر إنه في شوك في عينيه ونار موقدة في عينيه، وخاصة في الصيف فلا يستطيع أن ينام اللي في رمد. فهو بيصف ليلته التي دخل فيها ودخلت عليه هذه الليلة بليلة إيه؟ المصاب بالرمد، يعني ما نامش، قلق مضطرب ما نام فيها. هذا معنى البيت. موضع الشاهد: بات وباتت، جاءت فعلا تاما لأنها تضمنت معنى فعل تام وهو دخل، واكتفت بالفاعل. في بات ضمير مستتر تقديره هو، بات هو، وفي باتت ليلة، يعني الفاعل في بات ضمير مستتر تقديره هو، والفاعل لباتت كلمة ليلة. مين تعيد للشاهد؟ قول يا بنتي. كلمة ليلة، هل هذا واضح يا بنيات؟ هل هذا واضح؟ شاهد آخر على صارة أو على ظل، قبل صارة: لو ظل المطر، يعني لو استمر، لو ظل بمعنى إيه؟ استمر. طبعا احنا عارفين إنه ظل في الأصل تفيد اتصاف الاسم بالخبر في النهار، لكن ظل هنا بيختلف، ظل بمعنى إيه؟ استمر. إذا تضمن معنى فعل تام، فجاء فعلا تاما واكتفى بالفاعل اللي هو كلمة المطر. كلمة صار كما جاء في قول الله عز وجل: ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع. إذن تصير أيضا جاء فعلا تاما لأنه تضمن معنى فعل تام وهو ترجع، واكتفى بالفاعل اللي هو كلمة مين؟ كلمة الأمور. مين تعيد للشاهد في الآية؟ في الآية. طيب الأخت اللي هنا، نعم. معنى فعل تام وهي الأمور، تضمنت معنى فعل تام اللي هو ترجع، واكتفت بالفاعل اللي هو كلمة الأمور. برح الخفاء أي ذهب، إذن برح أيضا هنا فعل تام. انفكت أزمة الغداء أي انفرجت. دام كما قال تعالى خالدين فيها، ما دامت أي ما بقيت، دام هنا بمعنى إيه؟ بقي. ما دامت السماوات والأرض أي خالدين فيها ما بقيت السماوات والأرض، يعني وجدت، لا وجد يعني شيء من العدم، وجدت هي موجودة قبل أن يخلق الإنسان، لكن ما بقيت يعني ما ظلت، يعني ما ظلت. هذا هو كل ما يتعلق، يا حنين اصبر شوي، هذا هو كل ما يتعلق بمسألة النقص والتمام في كان وأخواتها. عرفنا الفعل التام بأنه الفعل الذي يكتفي بمرفوعه لإكمال معناه، وأن الفعل الناقص هو ما احتاج إلى منصوب لإكمال معناه. قسمنا هذه الأفعال اللي هي كان وخواتها إلى قسمين من حيث النقص والتمام: ما لا يأتي إلا ناقصا، ثلاثة أفعال: ليس وفتئ وزال. باقي الأفعال يمكن أن تأتي ناقصة في الأصل، ويمكن أن تأتي تامة بشرطين: الأول أن تتضمن معنى فعل تام، والثاني أن تكتفي بمرفوعها. هل من سؤال؟ أنا؟ آه؟ آه. يعني السماوات والأرض تحيا يعني؟ يعني ما أحييت يعني؟ طول ما هي حي يعني. طيب ما احنا بنقول لو قلنا بقي فلان على قيد الحياة يعني حي، مش معقول بقي على قيد الحياة وهو ميت يعني. خلاص انتهت القصة يا حنين. يعني انا قصدي يعني بينفع ونص وثلاث ارباع لا. يعني بينفعش طبعا. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر، وهو ترتيب الجملة الإسمية بعد كان وأخواتها، ترتيب الجملة الإسمية. وإحنا يمكن في أول محاضرة تكلمنا فيها تكلمنا عن ترتيب الجملة الإسمية بين المبتدأ والخبر. إذا كنت قلت لكنا هذا الأمر يرتبط بشكل أو بآخر بالنواسخ. إذا كنت ذكرات، إحنا تحدثنا عن أن الأصل في المبتدأ والخبر أن يتقدم المبتدأ على الخبر. خلونا من الناس في المبتدأ والخبر، لكن قد يتقدم المبتدأ على الخبر وجوبا، وقد يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا، وقد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا. الآن لو انتقلنا إلى الجملة الإسمية المنسوخة بكان، هنجد الأمر فيه تغيير بسيط، أنه قد أضيف إلى الجملة أضيف عنصر آخر وهو كان أو أحد أخواتي يعني الناسخ. والأصل في الترتيب أن يتقدم الناسخ على الاسم وعلى الخبر. كان الشتاء ماطرا، أو كان أو أصبح الجو حارا، أو أمس العامل مستريحا. في كل هذه الأشياء اللي ذكرت الأمثلة تقدم أولا الناسخ، ثم بعد ذلك في الترتيب في الأصل يأتي اسم هذا الناسخ، ثم بعد ذلك إيه؟ الخبر. هذا كما قلت هو الأصل في الترتيب، لكن المسألة أيضا تخرج عن الأصل في الترتيب. لكي يتقدم الاسم على الخبر وجوبا، أو يتقدم الخبر على الاسم وجوبا، أو يتقدم الخبر على الاسم جوازا، وفي عنصر آخر بنضيفه، ما احنا أضفنا إلى الجملة عنصر جديد وهو الناسخ، في أيضا عنصر آخر نضيفه وهو تقديم الخبر على الناسخ، ويبقى الاسم. طبعا الاسم لا يتغير، الاسم رتبة محفوظة مثل الفاعل، لا يمكن أن يتقدم على عامله، لأنه لو تقدم لأصبح مبتدأ. إحنا اللي الرتبة المتغيرة في الجملة الفعلية المفعول به، وفي الجملة المنسوخة الخبر وليس الاسم. فالخبر هو اللي بيتقدم على الاسم، الخبر هو اللي بيتقدم على الناسخ، لكن الاسم يبقى إيه؟ كما هو، لأن رتبته رتبة إيه؟ محفوظة ثابتة لا تتغير. سنبدأ بهذه الأشياء واحدا واحدا، ونتحدث أولا عن تقديم الخبر على الاسم، وكما قلت ينقسم إلى قسمين: تقديم واجب وتقديم جائز. التقديم الواجب كأن يشتمل الاسم على ضمير يعود على جزء من الخبر، نفس الكلام اللي احنا تحدثنا فيه عن المبتدأ والخبر يتكرر هنا. احنا قلنا هناك لا يجوز ان اقول صاحبها في البيت، لكن بقول في البيت، اسف، صاحبه في البيت او في الجامعة، لا يجوز ان اقول طالباتها في الجامعة، بل اقول في الجامعة طالباتها، لان المبتدأ قد اشتمل على ضمير يعود على جزء من الخبر. وهذا نفس الكلام ينطبق على كان، يعني احنا بنضيف كان، ولا يجوز ان اقول كانت طالباتها في الجامعة، لا يجوز، لان اسم كان قد اشتمل على ضمير يعود على جزء من الخبر او شيء من الخبر. طب ماذا نعمل في هذه الحالة؟ نقدم الخبر وجوبا، نقدم الخبر ماله، فنقول كانت طالباتها، اسف، كان في الجامعة طالباتها، كان في الجامعة رئيسها. إذا اشتمل اسم كان على ضمير يعود على شيء أو جزء من الخبر فيجب تقديم الخبر على الاسم، لأنه في هذه الحالة، طبعا هي هذه المسألة تعود إلى الضمير، إلى مفسر الضمير، ويمكن أنا شرحت هذا في المبتدأ والخبر. لو قلت كانت طالباتها في الجامعة، الهاء في طالباتها الأصل أن تعود على متقدم، لكن لا شيء مقدم عليها، فتعمل عملية لبس. طب ماذا يقصد من، يعني طالبات من، ما مش عارفين. لكن لو قلنا كانت في الجامعة طالباتها، الهاء بتعود على الجامعة، عادت على إيه؟ على شيء من الخبر. ويمكن عندكم مثل أصبح للوطن رجاله وكان في الدار إيه؟ صاحبها. لا يجوز أن أقول كان أصبح رجاله للوطن. رجال مين؟ هيسألني واحد رجال من؟ الهاء بتعود على مين؟ على من؟ لا، لو قلت أصبح رجاله للوطن جزء من هذه المسألة أنه ممكن تعود على الوطن، لكن في هذه الحالة يكون عاد الضمير على متأخر، وهذا لا يجوز، لأن الأصل في الضمير أن يعود على إيه؟ على متقدم. حالة ثانية، إذا كان الاسم نكرة وخبره شبه جملة، وهذا الحديث اللي تحدثنا عنه عند حديثنا عن المبتدأ والخبر عن مسوغات الابتداء بالنكرة، إذا كنت ذكرت المحاضرة، قلنا لا يجوز أن أقول رجل في البيت، لأن كلمة رجل نكرة ولا يجوز الابتداء بها على هذه الصورة، لكن يجوز أن نبدأ بها إن تقدم الخبر الجملة على المبتدأ وجوبا. فيجوز أن أقول في الدار رجل أو في البيت رجل، جائز، وهذا الكلام كما قلت أيضا ينطبق على الجملة المنسوخة بكان. لا يجوز أن أقول كان رجل في البيت، بل يجب أن أقول كان في البيت رجل. الذي سوغ الابتداء بالنكرة هو أن الخبر جاء شبه جملة مقدم وجوبا على الاسم، والآية واضح في قوله تعالى وكان تحته كنز لهما، وكان إيه؟ تحته كنز لهما. فكنز، كلمة كنز وهي اسم كان نكرة، ما الذي سوغ الابتداء به؟ أن الخبر جاء شبه جملة مقدم وجوبا. إذن هذا تقديم جائز ولا تقديم واجب؟ بل واجب. إذن موضع الشاهد في هذه الآية تحته، حيث تقدم خبر كان بين قوسين تحته على الاسم كنز، لأن الاسم نكرة وخبره شبه جملة. أعيد تاني الشاهد، موضع الشاهد تحته، حيث تقدم خبر كان تحته على الاسم لو كنز. لماذا؟ لأن الاسم نكرة وخبره شبه جملة مقدم عليه وجوبا. قولي يا بنتي. وخبر إيه؟ شبه جملة مقدم وجوب. حالة ثالثة من حالات وجوب التقديم، إذا كان الاسم محصورا فيه. طبعا واضح أنه لأنه الحصر إما أن يكون بإلا أو بإنما. إذا كان الاسم من المحصور فيه، الاسم مش الخبر، إذا كان الاسم محصورا فيه بإلا أو بإنما، يجب تقديم مين؟ الخبر وتأخير الاسم. النحاة عندهم قاعدة عامة يقولون المحصور بإلا أو بإنما يجب أن يكون مؤخرا. عيد تاني، المحصور بإلا أو بإنما يجب أن يكون إيه؟ مؤخر. حتى لو كانت المسألة في جملة فعلية وقلت ما ضرب زيد إلا عمرا وما ضرب عمرا إلا زيد، ما دام حصرت المسألة في فاعل يجب أن يكون مؤخر، ولو حصرت الضرب في المفعول به بده يكون مؤخر. ونفس هذا الكلام بينطبق على الجملة الإسمية المنسوخة بكان. إذا كان الإسم محصورا فيه فيجب أن يكون مؤخرا، وفي هذه الحالة من الذي أو ما الذي يتقدم؟ الخبر. والتقديم هنا تقديمي واجب. المثال ما كان قائما إلا زيد، ما كان إيه؟ قائما إلا زيد. المحصور فيه في هذا المثال هو الاسم زيد، فوجب أن يكون الخبر مقدما والاسم إيه؟ مؤخر. نفس الكلام ينطبق إنما كان قائما زيد، أيضا المحصور فيه في المثال الثاني المحصور فيه بإنما هو مين؟ هو الاسم اللي هو زيد، فوجب أن يكون المقدم هو الخبر، ووجب أن يكون المؤخر هو زيد. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عما سبق؟ يكفيكم اليوم إن شاء الله، المحاضرة القادمة لنكمل ما تبقى.